هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبنها وصببنا عليه ماء، والماء قضى على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ ها؟ فيه شيء؟ والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لابد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا. إيه يكون رضعة واحدة لأنه إناء واحد. ها؟ إيش؟ لا لا، ما هو بشرط، ما هو بشرط. ولهذا لو يحط له، لو فرضا أن الصبي هذا ما يلتقم الثدي وحطناه بالرضاعة وراء يثبت التحريم. نعم.